الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا عزيز يا رحيم تجعل العسير إذا شئت سهلا. أتسمح لي أحد بالدخول؟ تفضل. تمام، لا تسمح لأحد بالدخول، لا تسمح لأحد بالدخول. أيها الأكارم، نحن مقبلون على بحث ممتع، على بحث واسع جدا فيه غاية الأهمية، هذا البحث المبتدأ والخبر. وحين أقول بحث واسع وبحث ممتع، لابد أن يفكر طالب العلم ما معنى واسع وما معنى ممتع. واسع لأنه نصف اللغة، المبتدأ والخبر نصف اللغة. إذا أردنا أن نقسم اللغة العربية بما فيها من أهمية، سنقول أقسام الكلام العربي نوعان. القسم الأول مبتدأ وخبر جملة اسمية، والقسم الآخر فعل وفاعل جملة فعلية. هذا البحث الواسع الممتع المهم، لا أدرسه للطلاب مباشرة، لا، عندي أسلوب معين في تدريس هذا البحث خاصة. هذا الأسلوب ينطلق من جمع الأسئلة التي تتبادر إلى طالب العلم. كل طالب علم منكم عنده سؤال معين، يفكر في سؤال معين عن المبتدأ والخبر، ذلك نجمع هذه الأسئلة بكاملها. من خلال هذه الأسئلة نكون أمام إطار معين ندرس فيه بحث اسمه مبتدأ وخبر. خلال أسئلتكم، هذه الأسئلة قد يكون أغلبها غير داخل في درسنا، ومنهاجنا كما تعلمون منهاج أوضح المثال. يا ترى هل جمع ابن هشام هذه الأسئلة وهذه التفريعات التي تتعلق بالمبتدأ والخبر، هل جمعها بكاملها في بحثه المبتدأ والخبر، أم لدينا أمور جمعت في مغني اللبيب، أمور درسها عالم التفسير وما توسع فيها المعرض أو عالم النحو؟ تمام؟ لذلك الآن أيها الأكارم، خلال هذا الوقت الضيق أريد منكم الأسئلة. سألوا ما شئتم عن بحث اسمه المبتدأ والخبر، واحفظوا هذه الأسئلة. تمام؟ سألوا ما شئتم، ماذا يتبادر في أذهانكم عن بحث اسمه المبتدأ والخبر، واحفظوا هذه الأسئلة. تفضل. متى يأتي المبتدأ نكرة؟ كلام سليم. هذه الفكرة سطر لها علماء النحو أكثر من 10 صفحات، هل يجوز الابتداء بالنكرة أم لا، ولما ومتى؟ هذا السؤال أيها الأكارم يتعلق بأمر جوهري. هذا الأمر الجوهري، حين نقول المبتدأ في الجملة الإسمية محكوم عليه بكذا، المبتدأ اسم محكوم عليه، نريد أن نحكم عليه بأمر معين. الآن السؤال لكم، القاضي هل يحكم على مجهول؟ لا يحكم، القاضي لا يحكم على مجهول، فكيف يتحدث المتكلم عن مجهول وهو نكرة؟ هل يصح؟ ما عندنا فائدة، ما عندنا فائدة، احنا وضعنا حداد، وضعنا حداد عليك مخالفة. ما نكتب في الكتب مع إذن هل يحكم أيها الأكارم، هل نجد فائدة من حديث عن مجهول وهو نكرة؟ نعم. ذلك قال سيبويش حين عاش مع بيئة لغوية سليمة. سيبويش ما وضع لنا شروطا أو مسوغات للابتداء بالنكرة، ولكن قال مدار الابتداء بالنكرة على الفائدة. كلمة واحدة قالها سيبويش، مدار الابتداء بالنكرة على الفائدة. تحققت الفائدة من هذه النكرة فابدأ بأي نكرة شئت. هذا الكلام لا يفهمه كثير من الناس ولا يستوعبه كثير من الذين يتكلمون العربية. لذلك وجدنا في القرن السابع وفي القرن الثامن الهجريين وجدنا العلماء يتتبعون كلام العرب، ثم وضعوا للناس مسوغات. قالوا يجوز الابتداء بالنكرة إذا حققت الأمور التالية. وضعوا الشرط الأول أو المسوغ الأول والثاني والثالث والرابع وأوصلوها إلى 40 مسوغا. تصوروا. وسيبويه ما ذكر إلا الفائدة. المتأخرون تتبعوا هذه الجزئيات وقالوا الفائدة لا يدركها المتكلم في القرن السابع والثامن. صحيح، جمعوا هذه الأمور ووضعوا لنا المسوغات. قالوا أمامنا نكرة إذا سبقت باستفهام أو بنهي أو جاءت معطوفة أو دلت على تقسيم أو دلت على أمر خارق، فما يجوز الابتداء بالنكرة. أبو حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط وصاحب الكتب الضخمة في النحو سطر هذه المسوغة في نهاية تسطيره لقصيدة بكاملها. قال وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتعميم والتخصيص. وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتعميم والتخصيص. إذن ماذا يريد أبو حيان؟ يقول النكرة إذا دلت على عموم يصح الابتداء بها، وإذا دلت على خصوص أيضا يصح الابتداء بها. بعد أن ذكر 40 مسوغا قال وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتعميم والتخصيص. لذلك في كتابنا عدد من المسوغات لا تزيد عن 10 في كتاب أوضح المثاني. أما في الأشباه والنظائر جمع السيوطي آراء العلماء الذين وضعوا مسوغات الابتداء بالنكرة. سؤال آخر تفضل. حذف المبتدأ، كلام رائع جدا. حين نقول أساس الجملة الإسمية، أساس الجملة الإسمية مبني على طرفين، أساس الجملة الإسمية مبني على طرفين المبتدأ والخبر. يأتينا سؤال هل يحذف المبتدأ أو يحذف الخبر من الجملة الإسمية ونفهم المعنى؟ هذا الأمر يعود إلى البلاغة العربية، حذف المبتدأ وحذف الخبر. لدينا قاعدة عامة، ما علم من مبتدأ أو خبر فيجوز حذفه. قاعدة عامة قالها ابن هشام، ما علم من مبتدأ أو خبر فيجوز حذفه. هذا الكلام عام، كيف يفهمه طالب العلم؟ يفهمه من خلال استقراء الكلام العربي. يقولون يحذف المبتدأ بكثرة بعد كلمة قال أو يقول أو قل. يحذف المبتدأ بكثرة بعد كلمة قال أو يقول أو قل. ولو عدتم إلى القرآن الكريم وأردتم أن تستقرئوا هذه القاعدة لوجدنا تقريبا 43 آية. كم آية؟ 43 آية حدث منها المبتدا بعد كلمة قال أو يكون. أن يأتينا بشاهد واحد من هذه الآيات الواسعة، شاهد واحد. ما في مبتدأه بعد كلمة قال، سنجد فقط الخبر. أيوة. ربي مبتدأ أعلم خبر، جاء المبتدأ والخبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا، ادعوني فعل الأمر مو خبر. هذو 40 آية عندنا. لا أسهل. قال بلى. بعد كلمة بلى في عندنا فعل آمنت، ما في خبر. صوت الكهف سيقولون ثلاثة رابعون. ماذا نعرف ثلاثة؟ خبر لمبتدا أيضا. قل أأنتم، جاء المبتدأ والخبر معا. قل وهيك أأنتم، أنتم مبتدأ أم لا؟ أعلم خبر. أنا ماذا أريد؟ أريد المبتدأ المحذوف. لا، هو المبتدأ المحذوف، خبر صريح. لا، قال كذلك. لا، ما في أحد. الله يخلق مبتدأ وخبر. ما أمنتم جاء فعل. قول موخا، قول معروف مؤكدة. ممتاز ممتاز. في سورة الزاريات، وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. هنا عالم النحو يقول سلام عليكم، يعني عالم النحو ما بده حس المبتدا، بده حس الخبر. فلا، عالم النحو في هذه الآية يريد حس الخبر. غير الآيات التي فيها ولا تقولوا ثلاثة، بالأمس سألني طالب عن هذه الآية ولا تقولوا ثلاثة. ماذا نعرف ثلاثة؟ خبر لمبتدا تقديره الآلهة ثلاثة. 43 آية. هذا المدرس قال لكم هذا الكلام، نقرأ قراءة بوعي وتدبر. جيد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما يعرف أموات؟ خبر لمبتدا تقديرهم. أي واحد من 43 إذن يحذف المبتدا وكذلك يحذف الخبر. تمام. مثلا إذا دل على الإيجاز كقوله تعالى عن نعيم الجنة أكلها دائم وظلها، ما المحذوف؟ وظلها دائم. حذفنا الخبر لما؟ لدلالة الكلام السابق عليه. صحيح. في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله. ماذا نعرف رسوله؟ مبتدأ. أين خبره؟ بريء. ما الذي دل على حذف الخبر؟ كلام السابق. سؤال آخر تفضل. لاحظوا هذا السؤال البليغ جدا. تمام. هل يحذف المبتدأ والخبر معا؟ وقبل قليل قلنا عماد الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. ماذا الجملة الاسمية؟ لا، في البلاغة العربية يبقى. يقول ابن هشام في مغني اللذيذ، يقول يحذف الكلام لجملته بعد أحرف الجواب. يحذف الجواب الكلام لجملته، يعني الكلام اللي مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، تمام؟ يحذف الكلام بجملته بعد أحرف الجواب. ما أحرف الجواب؟ نعم أو بلى، تمام؟ خاصة بعد كلمة نعم وبعد كلمة بلى يحذف الكلام. إذا الكلام مبتدأ وخبر يحذف أم لا؟ الآن فكروا لنا بآية فيها كلمة نعم وجاء بعدها حتى مبتدأ وخبر. ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذا ما معناها؟ أنت ربنا، تمام؟ هيك نقدر، تمام؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، معناتها أنت ربنا. بعد كلمة بلى تماما، أنت ربنا، شو حذفنا؟ مبتدأ وخبر. هذا سؤال صعب هذا من الطالب، أنت من أين؟ أيوه، صمدنا الأسئلة الصعبة، تحدانا. أيوه، سؤال آخر، تفضل. الحديث عن تعدد المبتدأ أو الخبر. عندنا فكرة، يقول ابن هشام في أوضح المثالي، والأصح جواز تعدد الخبر. هذه فكرة في كتابنا، والأصح جواز تعدد الخبر. يا ترى ماذا أفهم أنا من كلمة والأصح؟ أحسنت، في أقوال غير صحيحة، تمام؟ مثلا أنا أتحدث عن إنسان معين، أقول زيد شاعر كاتب أديب، فهمتم مقصودي أم لا؟ زيد مبتدأ، الآن لاحظوا شاعر مخبر أول، كاتب أديب خبر ثاني، فهمتم كلامي أم لا؟ حين قال ابن هشام والأصح جواز تعدد الخبر، كلامه سليم. الآن الرأي الخاطئ الذي فيه تكلف، يقولون زيد شاعر، زيد كاتب، زيد أديب. نحن في غنى عن هذا التكلف أبدا. حتى لغة القرآن الكريم، هل وجدنا فيها تكرارا أم وجدنا فيها إيجازا؟ الآيات التي جاءت في أواخر سورة الحشر، تمام؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، من تعدد الخبر، تمام؟ مبتدأ واحد له هذه الأحكام، مبتدأ واحد له هذه الأحكام. في العام الماضي سألت الطلاب، قلت لهم أريد آية قرآنية تعدد فيها الخبر لأكثر من 9 أخبار، آية قرآنية. قال المعرف خبر أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع مثلا. ما رأيكم؟ لا غير حجر أقل، فكروا في هذا الجواب، خلاص فكروا فيه، معكم أسبوعين. إيه، لأنه يحتاج. هذه الأسئلة يعني ما رصيدها عندكم فيا؟ هذه الأسئلة ترى هل لضياع وقت الطالب؟ لا والله، هذه الأسئلة أيها الأكارم، أنا أتمنى من أهل العلم، تمام، أن يسألوني أمثال هذه الأسئلة. لماذا؟ نعود إلى القرآن الكريم، سنقرأه قراءة التدبر. تدبر، تمام. في سنوات ماضية سأل سؤالا صعبا، تمام. هذا السؤال الصعب طرحوه على بعض العلماء، قال لهم نحتاج إلى قراءة ختمة كاملة من أجل هذا السؤال. وما أجابهم هذه الإجابة إلا وهو يتوقع الثواب العظيم من قارئ القرآن. كلامه سليم يعني. ما قال لهم مثلا أنه مين هذا الأستاذ اللي عم يعطيكم، مين هذا عم يتحداكم، لا، يعرف مقصودي. مو مقصودي التحدي، لا والله، مقصودي أهل العلم أن يفهموا القرآن، هذا مقصودي. أستاذ ثاني جزء من أخي هذا عم يتحداكم، بعملها أستاذ كون عم يتحداكم، لا والله مقصودي أنا النفع. تمام، آية قرآنية فيها تسعة أخبار. لا لا لا لا ما فيها، ماكو جمع، ماكو أسبوعين، معكم أسبوعين خلاص. سؤال آخر. لا لا عدد آيات بس هو مبتدأ، خبر أول ثاني ثالث رابع، بدون سعية بسرعة تصور. سؤال تفضل. أيوة، السؤال حول تقدم الخبر على المبتدأ، هذا السؤال أيضا درسه علماء النحو. الفكرة، الفكرة الأساسية، المبتدأ يأتي أولا، هذه رتبته، ثم يأتي الخبر ثانيا. هذا الأصل، الأصل في كلام العرب أن يأتي المبتدأ أولا، وما سمي مبتدأ إلا من أجل أنه في بداية الكلام ثم يأتي الخبر. لكن بعض الأمور الصناعية والبلاغية جعلت هذا الترتيب فيه شيء من المغايرة، يتقدم الخبر على المبتدأ. قالوا من الأمور الصناعية، إذا كان الخبر من ألفاظ الصدارة، يعني اسم استفهام أو اسم شرط، مثلا متى نصر الله، نحن نسأل هذا السؤال الآن ويوميا، متى نصر الله، متى اسم استفهام، خبر مقدم، نصر مبتدأ. تمام، متى اسم استفهام، خبر مقدم، هذا التقدم واجب. لماذا؟ اسم استفهام من اسماء الصدارة. نصر مبتدأ مؤخر. قد نجد ان الخبر يتقدم ويتأخر عنه مبتدأه وجوبا. لماذا؟ قال في المبتدأ ضمير يعود على الخبر المتقدم. إذا وجدنا في المبتدأ المؤخر فيه ضمير، هذا الضمير يعود على متقدم في الذكر، قال فلا بد من تقدم الخبر وجوبا، ولا بد من تأخر الخبر، من تقدم الخبر وتأخر المبتدأ. مثال على ذلك حين نقرأ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما العلاقة بين كلمة أقفالها وبين كلمة على قلوب؟ ما العلاقة؟ الهاء بأقفالها تعود على قلوب. الآن أقفال مبتدأ أم خبر؟ مبتدأ. متأخر أم متقدم؟ متأخر. واجب أم جائز؟ واجب. تمام. شاعر يقول أهابك إجلالا، أهابك إجلالا، وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أهابك إجلالا، وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. حبيبها مبتدأ مؤخر، تأخيره واجب. لما؟ فيه ضمير يعود على الخبر المتقدم. حبيبها، هذه لا عيد على ماذا؟ على العين، على العين. وكلمة ملء عين، ملء مخبر، تمام، ارتبط به مضاف إليه، ملء عين حبيبها، لا خبر حبيبها، الخبر ملء مضاف إليه، حبيبها مبتدا مؤخر فيه ضمير حبيبها يعود على العين، وكلمة العين مرتبطة بكلمة ملء، تمام، مرتبطة بالخبر ملء عين، ملء خبر مقدم، عين مضاف إليه. من سمع بهذا البيت في كتب التفسير أو القراءات؟ من سمع بهذا البيت في كتب التفسير أو كتب القراءات؟ من؟ ولي طالب؟ الآن سؤال يتعلق بهذا البيت، ما رأيكم؟ سؤال يتعلق بهذا البيت، هذا البيت يذكره العلماء وهم يوجهون قراءة قرآنية. هذا البيت يذكره العلماء وهم يوجهون قراءة قرآنية. هذه القراءة القرآنية ظاهرها لا يقبله طالب العلم. ظاهر القراءة القرآنية لا يقبله طالب العلم، يستغربه، يقول له العالم بأدبه ولطفه وذكائه، يقول لا، هذه القراءة معناها معنى قول الشاعر، معناها معنى قول الشاعر: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيب. السؤال في دقة وفهم، إذا فهمنا القراءة القرآنية نافع رائع جدا، تمام؟ ما ننتقد الناس إذا فهمنا القراءة القرآنية، واضح؟ فكروا، هذا سؤالين. سؤال آخر، من عنده سؤال؟ تفضل. يا سلام، اللي معرفتين وين؟ ما يعرف معرفتين؟ الأخ الكريم قال متى يأتي المبتدأ والخبر معرفتان؟ قل له لي معرفتين. ما الصواب معرفتان أم معرفتين؟ ليه؟ حال. متى يأتي المبتدأ والخبر معرفتين؟ تمام؟ معرفتين يعني حال بالإعراب. قبل قليل قلنا الأصل أن يكون المبتدأ معرفة، الأصل أن يكون أن يأتي المبتدأ معرفة، هي رقم واحد. الآن الأصل أن يكون الخبر نكرة، الأصل أن يكون الخبر نكرة. نقول الجو صحو، الجو صحو، ما شكل كلمة صحو؟ نكرة، واضح؟ الآن يأتينا عالم البلاغة، يقول عالم البلاغة تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر، تعريف المبتدأ والخبر يدل على الحصر. لذلك لاحظوا من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي. أين المبتدأ وأين الخبر؟ أنت، وأين الخبر؟ ربي. ما شكل أنت؟ ضمير، والضمير من المعارف أم لا؟ وكلمة ربي ما نوعها؟ منادى، خبر مضاف، تمام؟ إذا مضاف إلى ياء، يا متكلم، عرف المعارف يا متكلم. إذا تعريف المبتدأ والخبر ماذا يفيد؟ يفيد الحصر، تمام؟ ويضيفون أيضا الخبر الأصل فيه الإفراد، الأصل في الخبر الإفراد، واضح؟ لا، الأصل في الخبر المفرد، المفرد ما يقابل الجملة، هذا في اصطلاح علماء النحو. الأصل في الخبر المفرد أي ما يقابل الجملة، أي معنات مفرد، أما مو مفرد الذي يقابل المثنى والجمع. لا لا. سؤال آخر أيها الأكاني، سألوا ما شئتم لأنه نغوص في بحث ممتع. تفضل. هل يتعدد المبتدأ من دون عطف؟ هذه مسألة لم ينص عليها صراحة علماء النحو، لكن حين يعرب أحدنا قوله تعالى في سورة الكهف: أكفرت من الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن هو الله ربي. حين يعرض صاحب الإعراب هذه الآية لكن هو الله ربي، سيكتب ما يلي، سيكتب ما يلي، يقول: لكن أصلها لكن أنا هو الله ربي. أصل لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا، حذفنا الهمزة ونقلنا حركتها إلى ما قبلها فجاءنا الإدغام، لكن أنا، هيك أصل العبارة، لكن حرف استدراك، أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، ربي خبر لكلمة الله، الله ربي هذا الخبر. الآن ما دور الله ربي بالنسبة له؟ هو خبر، أحسنت، خبر بكلمة هو. الآن ما دور هو الله ربي بالنسبة لكلمة أنا؟ خبر آخر. طبعا الخبر يتعدد، قلنا قبل قليل. الآن سؤال الأخ الكريم: هل يتعدد المبتدأ من دون عطف؟ تمام؟ إذن صراحة ما نص العلماء حتى في كتابنا، ما نص ابن هشام ولا غير ابن هشام على أن المبتدأ يتعدد، لكن وهم يعرفون ماذا يقولون: مبتدأ أول، مبتدأ ثاني، مبتدأ ثالث. الإفراد أن يكون لأن يقابل الجملة، مثل كلمة الجو صحون، هذا الأصل. إذا بدنا يعني جملة نقول الجو يصحو في الربيع، أما ما الأصل؟ الأصل صحون، الأصل صحون، أما كلمة يصحو فرع عن هذا الأصل. أيضا من عنده سؤال؟ إذا طلبت منكم، من كل طالب، تمام، أن يعود إلى القرآن الكريم وأن يتدبر 5 صفحات، نحن ربما أمضينا مع هذا الدرس في 7 دروس، 7 حصص يعني، ربما أمضينا مع بحث المبتدأ والخبر الأصل، حتى يكتمل لطالب العلم شيء من الفهم والدراية. كل طالب إذا سمحتم، تمام، أن يختار 5 صفحات من القرآن الكريم ويجرد ما فيها من حديث عن مبتدأ وخبر، وهو يدرس صفحة معينة يجد هنا إشكالا، هنا صعوبة، تمام. المدرس الآن حين يستعرض بحث المبتدأ والخبر، هذا الطالب أين وقف، أين الصعوبة، تمام، زالت من خلال الدرس. هذا أفضل عملية، تمام. وعادتي دائما أن لا نبدأ طلاب العلم مباشرة بما تضطره ابن هشام، لا، نأخذ من الطلاب أسئلتهم، ما عندنا من إجابة نعطيها فوائد من كتب أخرى، لسنا محصورين بكتاب أوضح المثالي. بعض العبارات أقول لكم سنستغني عنها، عبارات أخرى سندعمها، نرسل البحث بشواهد ممتعة لاستقراء من القرآن الكريم، تمام إن شاء الله تعالى. سؤال أخير، من عنده سؤال؟ من عنده سؤال أيها الأكارم؟ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. شكرا لكم.